نعم. العبارة توهم بأن الشيخ لا الشريط ما أظن تعرضت لهذا. لا هذا الكتب صحيح أستثني هذا لأنني لا أحب أن أسد باب الإحسان على الناس. على أن بعض الإخوة أشار علي أخيرا بأن لا أقول هكذا، أخلي الباب مفتوح وأقول للطابع أنت على كل حال خذ غمرة الناس الأولى بالثمن الذي تقرر ودع الناس. أين ترى هذه؟ بارك الله فيك، هي سؤال تفرع منه عدة أسئلة، وأن تعرف أن النخلة هي كلها فراخة وكل فرخ يستقل بنفسه ويغرس بنفسه، أليس كذلك؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت من سؤال؟ إيه؟ تحتاج إلى نخلة شرطة لتوزيع مجانية، ومكتوب على الشريط حقوق محفوظة. إيه، لكن متى مجانا ليش تقول حقوق محفوظة؟ لا شيخ، الأصل الشريط من تزيات من حقوق محفوظة، لكن الجمعية قد تنسخ للتوزيع. طيب لا بأس، عندي للتوزيع بشرط لا يضر الأول، مع أن الشريط ما في ضرر على الأول، الأول وش خسر؟ لا، إذا كان في ضرر كل ضرر لا ضرر ولا ضرر، هذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص نعم. أما أحسن الله إليكم موضوع الطواف والنحر، فقال الله عز وجل وليقضوا ثم لقوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهنا قدم الحلق ثم النحر ثم الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل الحلق. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع سهل، يعني دلت السنة على ذلك. ثم قوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الذي من حلها، يدل على هذا. ان النحر مقدم، قال لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الذي من حلها. نعم. لا لا، الجماع بارك الله فيك على القول بانه يحل التحلل الأول من جميع المحظورات إلا الجماع، معناها المباشرة والفرج والتقبيل ما في بأس، يعني بمعنى حلال مثل لباس الثوب، يعني المباشرة دون الفرج حلال، حلال بعد التحلل الأول، إذا قلنا إن المراد بقوله إلا النساء أي إلا الجماع. طيب لكن ما رجحته؟ ها أظن رجحت. اي هذا ليس جماع. نعم. تقول له يا اخي لا يجزي هذا. الله المستعان. إذا ما استجاب فهو كعدم استجابة آزر لابنه إبراهيم، وعدم استجابة أبي طالب لابن أخيه محمد. أعرفت؟ نعم. ها؟ إيه؟ في مسألة إيش؟ إيه؟ أن إيش؟ يفرض. نعم. أي ما ترون في هذا؟ وين موسى؟ ما تقول في هذه المسألة؟ يعني مثلا يقول الإنسان بدل ما أترك نفسي في حقوق محفوظة وأتابع الناس أجعل في الأشرطة مغناطيس يحرق الجهاز كله. أي يعني أعلم بأنهم فيها مغناطيس، وإلا وهو كاتب حقوق الطبع محفوظة ما يكتب؟ يكتب إيه، لكن مكتوب في الشريط حقوق الطبع محفوظة، صار الناسخ معتدي حسب القانون يعني والمعروف عند الناس. ها؟ هذا ما في إشكال، ما في إشكال، يعني ما في إشكال إنه جائز ما دام نحذر الناس من هذا، ما في إشكال. ها؟ كيف؟ بالنسبة لبرامج الكمبيوتر ليس كل يعني من يمتلك البرنامج يعرف محتواه، يعني هناك تخصص يعني كبير جدا في هذا المجال. فقد يوجد يعني يكون هذا البرنامج مع شخص يعني وسط في علم الكمبيوتر. إيه. يروح على جهاز ب10,000 بسبب المغناطيس. هذه اعتقاد يا شيخ وليس عقوبة بمثل يعني. لا ما هي عقوبة هذه. هذه بارك الله فيك تحذير. الفقهاء قالوا لو أن إنسان دخل بيتك بغير إذن وفي طريقه بئر فسقط في البئر فلا ضمن عليك. لأنه معتدٍ بالدخول بلا إذن. ثم قول الشيخ الوهابي الشيخ أن الشريط بعشرة. الشريط مو بعشرة، البرنامج يكلف المؤسس الأول قلوب كثيرة. صحيح. المهم الأخ رشاد يقول إذا كان التحذير واضح في الشريط وقيل حقوق الطبع محفوظة أو حقوق النقل محفوظة وجاء إنسان واعتدى فقد اعتدى على نفسه. لكن أنت الآن السائل الآن الحقيقة أنه فتح الباب يجب الحذر منه ما دام فيه أشرطة يمكن أن تكون بهذا الخطورة يجب الحذر. والأخ موسى الآن ما هو في كل شيء أي اي انا فاهم هذا بحث طيب. نعم نعم ترى مو بسؤال جديد لان الوقت انتهى. نعم اي طيب معنى هذا انه اذا جعل فيه ما يحط الجهاز فالخطأ على صاحبه ياخذ حقه يا شيخ لكن ليس بهذه الدرجه. نعم. سؤال الاخ بالنحو بالنسبه للصياغه الان اسلم واحسن. نعم نعم. اما يكون قصده ان هو صياغه من الرباعي والثاني من الثلاثي. نعم. تكون هذه زياده المبنى وفي زياده المعنى. لا ما ضرب النحو ابدا. هذا اللغه صارت هكذا. اشرف كم؟ نعم اشرف أشرك أشرك أشرك طيب يا مسألة اللغة لا لا لا ما هي منضبطة. لا هو الغالب أن زيادة المبنى تدل على الاثمان، وقد يكون بالعكس، بقره بقر، لا نقص، لما زادت التاء نقص. نعم علي، ها هو الظاهر، الظاهر هذا غير مراد، وان هذا بنيه لغه عربيه بدون قصد ان الاسلام زائد على الكفر، لان نجد في الكفر ما هو رفاعي. نعم لو انها لم تطلب نفهم انه سينحبس معها. نعم. حتى تطلب. نعم. وهذا لا شك انه ضرر علي وعلى الصحابه. نعم. ومع ذلك افهم انا بانه لا بد ان اتاخر. نعم. الان المراه اذا حاول الطائره ستقولها الان، وبعد اسبوع ممكن تدرك الرحله او اسبوعين، يقال لها تطوف. يقال لها تطوف؟ يقال لها تطوف في السعوديه؟ في السعوديه؟ لا لا خارج المملكه. ما يحصل يا خالد. ممكن بعد اسبوعين. لا لا ابدا. ما يحصل. وراء هذا كلام من الطائرات تجاريه يا شيخ، اذا تخسر تذاكرها الطائره مجرد انه فقط لن تسافر الا بعد شهر او 20 يوم لان الحج تاخر، يعني هو اذا كان ما عليها ضرر الا التاخر هذا واقع. إيه؟ لا هم يقولون ما يمكن، يقول راحت راحت علينا ولا تمكننا، وفي جوازات وفي اشياء ومشاكل. ها ها والله على كل حال احنا عندنا قاعده، ما دام فيه ضرر يعني غير محتمل هم يقولون ما حصل لنا ابدا، لان الظاهر رحله الحج مخصوصه. نعم ها اي نعم قد يكون هذا أيضا. ثم هناك شيخ ما يطلعون من بلدهم إلا بالترتيب وتقديم أسماء قبل سنوات. هذا قصده الحالي، يقول تقعد مكة حتى تطرف وتروح، ما نقول روح ورجع، هذا مستحيل. انتهى الوقت يا حاج إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر لحديث أم سلمة، والأفضل فعله يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة أفاض إلى البيت في حديث جابر، وإن أخره جابر لأنه يأتي به بعد دخول وقته، فإذا فرغ منه حل له كل شيء، لقول ابن عمر: أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة مثله، متفق عليهما. وإن أفاض قبل الرمي حل. ولم يذكر مالك رحمه السعي، لم يذكر السعي، لأن السعي إذا قلنا أنه واجب أو سنة لم يتعلق به شيء من التحلل. أما على المذهب فإنه لا يحل التحلل الثاني حتى يطوف ويسعى، فالتحلل الكامل يكون بفعل أربعة أشياء: الرمي والحلق والطواف والسعي. هذا المذهب. ومن قال إنه يحل التحلل الأول بالرمي فالظاهر أنه يسقط الحلق، لكن هذه الأربع إذا فعلها حل الحل كله. هنا. وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي، فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه، وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم. وأما من لم يسع فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويقف التحلل على السعي. إذن صرح الآن بأنه لا يكون التحلل الكامل إلا بالسعي، وظاهر كلامه بصريح أنه يحصل التحلل الأول بالطواف

للزيارة، والمتمتع كذلك يرى أنه يطوف للقدوم ثم للزيارة، ولكن هذا فيه نظر ظاهر، لأنه خلاف ظاهر السنة، والتعليلات التي ذكرها المؤلف في الرد عليه ظاهرة. فالصواب أنه لا يطوف إلا طوافا واحدا، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا لم يكون طافا للقدوم، أو قارنا أو مفردا وطافا للقدوم، فالمهم أنه لا يطوف إلا طوافا واحدا. فأما المتمتع فواضح، لأن طواف القدوم صار في حقه متى؟ في طواف العمرة. وأما المفرد والقارن إذا لم يطوف للقدوم، فلأن طواف الإفاضة أغنى عن طواف القدوم، وإذا كان طواف العمرة يغني عن طواف القدوم فطواف الإفاضة من باب أولى. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف، وأنه ليس هناك إلا طواف واحد. نعم. فصل في يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر يوم النحر، لما تقدم من حديث ابن عمر. ليش ترفعه ظرف زمان؟ سم، كيف رفعته ظرف زمان؟ أي يوم؟ إيش قصدك؟ يوم الأول والثاني، هذا أنت قلت يوم الحج الأكبر يوم النحر. يوم الشيخ خبر ليوم الأولى. يوم الأولى مبتدأ لي. ليش مبتدأ ظرف زمان؟ حتى ولو كان إيش؟ ما يصلح حتى ولو كان، حتى الجواب المقنع. المعنى هكذا، هذا أعطنا جوابا مقنعا. والخبر الجزء المتم الفائدة، الحمد لله الفائدة ثمت. الله بر، ما قال كيوم يوم. فؤاد في ما يصلح هذا كلام خارج من قبل. نعم يحيى. ابن مالك يقول: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك المتصرف في الارض. اي طيب، وهذا ظرف الان. نعم، وهذا ظرف. اي نعم، يتصرف. نعم، هذا ظرف يتصرف يصلح ان يكون في. بارك الله فيهم، قاعده ذكرها صاحب لازميه، يقول المنصوب بتقدير في. شوف كتاب مختصر وفيه هذه الفائدة العظيمة. فظرف الزمان وظرف المكان اللذان ينصبان على الظرفية هما اللذان يكونان على تقدير في. كجئتك يوم السبت، أي في يوم السبت. لكن لو أقول يوم السبت يوم شديد الحر ما صحت بي، فيقال ظرف الزمان الذي ينصب هو الذي يكون على تقدير في. نعم. طيب، لما تقدم من حديث ابن عمر سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه، فإنه يفعل فيه ستة أشياء: الوقوف في المشعر الحرام، ثم الإفاضة إلى منى، ثم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الزيارة. والسنة ترتيب ثم السعي. ما عندي أشياء، هو ما ذكره، لكن إذا أردنا أن نعد ما قاله رحمه الله فالسعي أيضا، لأن الذين تمتعوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعوا ذلك اليوم، ولهذا قال له رجل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. فصار الذي يفعل سبعة، ونحن ذكرنا لكم سابقا أن الذي يفعل خمسة، وهذا هذه الخمسة هي التي تفعل بعد الوصول إلى منى، لأن الوقوف عند المشعر الحرام والإفاضة من مزدلفة إلى منى هذه قبل الوصول إلى منى. طيب، على أن عد الإفاضة إلى منى نسكا فيه نظر، لأن الإفاضة إلى منى من باب الوسائل. إيش؟ من باب الوسائل، مهم مقصود. ولهذا لو سير بالإنسان وهو نائم من مزدلفة إلى منى فحجه صحيح لا نقص فيه، أما الوقوف بعد صلاة الفجر في مزدلفة فهذا صحيح، هذا يكون يوم العيد. فالحاصل أن الذي يفعل يوم العيد في منى خمسة أشياء، يعني بعد الوصول إلى منى خمسة أشياء، وأما الذي يفعل في يوم العيد ف

والحديث ما سئل عن شيء وشيء هذا ذكر في سياق النفس قدم ولا أخر لا غلف ولا حرج. وش الإشكال؟ سئل عن النحر ولم يأذن فيه؟ لا أذن فيه أذن قال لا حرج. لا أنا أقصد الذين يقولون بجواز النحر مثلا يعني قبل العيد قبل يوم العيد نعم نعم جواز النحر بعد العمرة أو إحنا وجدنا ناس يعني قالوا علشان هؤلاء بارك الله فيك يقولون إنه كما جوزتم الصيام لمن لم يجد الهدي وهو بدل فالمبدل من باب أول يعني عكس القضية نقول البدل له حكم المبدل وهم يقولون المبدل له حكم البدل لكن هؤلاء بلا شك محجوجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في رابع ذي الحجة وقال لأصحابه لولا أن معي الهدي لا أحللت معكم ولم ينحر الهدي. نعم. شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي كثير من الشباب درس قولنا في جمعة العقبة أنها تروى من جميع الجهات. نعم. لأنه قلنا أن لا بد يكون الحصارة في الحوض الذي من جهة مكة. نعم. بل بعد أن نقول تروى من جميع الجهات، إذا كنا قلنا لا بد أن يقع في الحوض الذي من جهة واحدة. ما السبب؟ كما استفدت الحوض الان ان انت تصور حوض ولا لا لكنه من الجانب اللي ما في دائره هل هو مسدود ولا غير مسدود كان بالاول مسدود كان بالاول جدار قائم ما احد يرمي من الخلف ما يستطيع الان هدموه ولم يبقى امامك الا العمود الذي وضع علامه على مكان الرمي لا لا كنت أظن أنك أذكى من هذا الآن ارسم لك نصف دائرة واجعل في وسطها عمودا انظر إلى الجانبين من, من, من, من, من العمود هل هو مفتوح ولا غير مفتوح لكن ما هو على قد الحوض الحوض يجي له مترين أو أكثر وزيل يعني عليه الجسم اي وزيل لما من جميع الجهات نحن نرميها من جميع الجهات ولا في اشكال اشير عليك ان شاء الله تاخذ عمرها اليومين هذه لان ما في الجمرات احد وتشوف نعم ما كنا نظنها وزيل الاشكال لانه ما كنا نظنها اي بس الحمد لله ما دام تقول هكذا هو وزيل الآن ما فيه إلا العمود الذي وضع علامة على محل الرمل الآن شف عادي إن كان تصورك الآن صار موافقا لتصورنا وإلا فشاهد العيان من أحسن ما يكون نعم أربعة فصل في المبيت بمنى ثم يرجع إلى منى من يومه فيمكث بها ليالي أيام التشريق لما روت عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق وهل المبيت بها واجب أم لا؟ انظروا للبركة العظيمة إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا ثم سار وسير الإبل تعرفون سرعته إلا أنه أسرع في وادي محصن ثم رمى الجمر ثم ذهب إلى المنحى فنحر 63 بعيرا ونحر علي ما بقي ثم أمر من كل بعير بقطعة ثم طبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم دعا الحلاق فحلق ثم لبس وتطيب ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة كل هذا في ضحى يوم العيد وقد قيل إن حجته كانت في وقت الاعتدال الربيع يعني في وقت تساوي الليل والنهار مثل هذا الوقت أو قبل والنهار ليس بذاك الطويل لكن هذه بركة قد يبارك الله سبحانه وتعالى العبد في عمله حتى ينهي في وقت قليل ما لا ينهيه غيره في وقت كثير وهذه من بركات العمر نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا هذه من بركات العمر

مع تمكنهم من جعل مسجد بينهم فهو من البلاء الذي لا نرضاه، والذي ينبغي أنه إذا كان هناك مخيم وإلى جنبه مخيم آخر أن يجعلوا بينهم مصلى يصلون فيه جميعا حتى يجتمعوا على على على الصلاة. لكن شيخنا هذا يتأثر لأن الأرض غير مهيئة. نعم. وجماعات كثيرة ليس جماعتين أو ثلاثة. إذا تعذر فإن هذه المخيمات تكون مثل الأحياء في البلد، كل حي له مسجده. نعم. الخطبة حفظك الله. الخطبة لا يخطبون لأن الخطبة للإمام فقط كخطبة الجمعة. لو أن قوما فاتتهم صلاة الجمعة هل نقول اخطبوا؟ نعم كلا. نعم. شيخنا لو بلغنا صوت المكبرات لا لكن لا بأس مثلا بعد الصلاة، بعد الصلاة يلقي درسا لا على أنه خطبة، بل يكون بعد الصلاة لأنه الخطبة في عرفة تكون قبل الأذان. نعم. هل في مانع لو أخر الدرس قليلا حتى يرى الناس إذا فتروا ذكرهم بالموقف؟ ما في مانع إن الإنسان إذا رأى الغفلة من الناس أن يحدثهم بما يوجب حضور قلوبهم. نعم. شيخنا حفظكم الله، ما حكم الخروج إلى منى ليلة يوم التروية لتجنب الزحام؟ وإن جاز ذلك فمتى يحرم حيث أنه يصبح في منى؟ نعم. أولا الجواز يجوز، لكن لا يخرج على أنه من الخروج للنسك، لأن الخروج للنسك لا يكون إلا في اليوم الثامن، وحينئذ إذا خرج وبقي هناك يحرم يوم الثامن. نعم. في أي وقت؟ الضحى، أحسن شيء الضحى. شيخنا حفظك الله، شخص ليس لديه جواز سفر ليحج به واحتمال حصوله على جواز في المستقبل محتمل، فهل له أن ينيب أحد عنه؟ لا، لأن هذا مثل المريض الذي يرجى به، والحصول على جواز السفر سهل. نعم. شيخ لا نقصد الذي يستطيع، عندنا أناس لا يعطون جواز سفر من قبل الحكومة. أي. ويريد أن يحصل على جواز سفر. الظاهر أن هذا ممن لا يستطيع، وعليه فله أن ينيب. نعم. ثم إن تيسر له الحج فيما بعد صار تطوعا. الحج الثاني يكون تطوعا أم الأول؟ الثاني هو التطوع. حسن الله إليك يا شيخنا، ما حكم القول في بعض البرامج، هذا أقوى من مدرسة إسلامية عندنا، يبدأون برنامج الصباح بقراءة القرآن، تلاوة من القرآن، ويقولون خير ما نستهل به برامجنا آيات من الذكر الحكيم، ويدربون الصغار على القراءة في الإذاعة أمام الطلاب، فهل في هذا بأس؟ نعم في هذا بأس، لأن بداءة الخطب والأقوال بالقرآن محدث. اللهم إلا إذا كان يريد أن يتكلم على أحكام الحج فقرأ آيات الحج أمام كلامه، أو على آيات الصيام أو آيات البيع كذا فتلى الآيات المناسبة لهذا، فهذا لا بأس به. وأما اتخاذها سنة راتبة كما نسمعه في الاحتفالات وغير ذلك فهذا بدعة محدثة. فلو جعلوا التلاوة خلال البرنامج كل يوم فهل في ذلك بأس؟ لأي مناسبة؟ إن كان لتمرين الطلاب على التلاوة لا بأس. نعم. ومن باب التمرين والترغيب. لا بأس. الله يسلمك. أظن أخذ ستة الآن. من تأمره المجموعة بالرمي يوم الثاني عشر بعد الفجر قبل الزوال لمسير القافلة. نقول لهم سيروا القافلة ولتذهب القافلة وتخرج، لكن إذا زالت الشمس رجعوا فرموا، ومن كان منهم لا يستطيع يرمى عنه. يرمى عنه. نعم. الله يبارك يا شيخ. الأخ حجاج يقول إنهم أخذوا زيادة. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ الله إن شاء الله صحيح. طيب بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير يا شيخ، وبارك لكم في عمركم. جزاك الله خير. الحديث الحديث لا لا عجيب. لا أنا قلت واعظ بعد الصلاة، واعظ بعد الصلاة بارك الله فيكم، والآن قلت الآن قلت إيه؟ لا استجير يصلح موسى. لا ما فيه خطبة، وذكرت لكم الآن مثل ما لو فات الجماعة صلاة الجمعة، لكنه بعد الصلاة لا بأس أن نتكلم بما يناسب. نعم نعم. قولوا لهم بارك الله، ما الدليل؟ هل كل الصحابة حضروا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الوعظ ما يكون على صفة خطبة، على صفة الخطبة التي يقولها الإمام، لا إن كان قال في هذه إما سبقة اللسان وأنتم الآن ما أقدر أعرضكم لأنكم أكثر من نعم، لكن لعلها سبقة اللسان صح الحمد لله. الأحاديث يا جماعة، لا لا الحديث الأول لا إن شاء الله نعطيكم أسئلة. نعم ونحن عدلنا أن نسميها محاضرة لأن المحاضرة يلزم منها أن تكون بعد المغرب، وإذا كانت بعد المغرب أضاعت علينا درس، لهذا إن شاء الله اللقاء لو طال الليل القادم إن شاء الله عن العادة فلا بأس. ألو ألو وين اللي عندها أسئلة؟ رشاد نعم. لا نحن قلنا كلام المؤلف الآن، سيأتينا إن شاء الله في الواجبات. شوف بارك الله فيك، أنا أقول لك برأيي في مسألة الدم، إن جميع الواجبات ما فيها دم ما فيها دم، هذا رأي جميع الواجبات، لكني لا أفتي بهذا الرأي، لا أفتي بهذا الرأي، لأني أعلم علم اليقين أننا لو قلنا للناس ليس عليكم دم فسوف يتهاونوا في كل شيء، أكبر ما يتهاونوا به وأدعى ما يتهاونوا به رمي الجمرات، لكن ما نقول هذا، وإن كان الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أننا لم نرى في القرآن والسنة ما يدل على الوجوب، لكن لا بأس أن نلزم الناس بمثل هذا من أجل أن يمتنعوا عن التهاون، كما ألزم عمر رضي الله عنه منع الإنسان من مراجعة زوجته في الثلاث في الطلاق الثلاث لئلا يطلق، مع أن له حق الرجعة في عزم الرسول زمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فنحن نرى أننا نقول قال العلماء يجب عليك دم حفاظا على إيش؟ على الواجبات لأن لا تنتهك. نعم. نعم قبل الحلق، قبل الحلق وقبل الطواف. نعم. لا مع علم بأنه لو قيل إن الحل يتوقف على النحر وأن النحر له أثر بالحل لكان أولى من أن يقال إن الحلق له أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال لا أحل حتى أنحر، لا أحل حتى أنحر، ولكن ما رأيت يعني أحد من العلماء قال إن الحل يتوقف على النحر. نعم. ذهب بعض أهل العلم أن التقييم والتأخير في أساك العيد إنه لمن لا يشعر إما جهلا وإما نسيان، وعلل ذلك بأن السائل يقول لم أشعر، فهمت؟ ونفي الشعور وصف يقتضي العفو بخلاف المتعمد. وطبعا هذا التعليل جيد، لا شك أنه جيد جدا، وإليه ذهب ابن دقيق في شرح عنده، لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج وهي للمستقبل، ولم يقل لا تعد كما قال لأبي بكرة، كما أنه وردت أيضا في عدة ألفاظ من الأحاديث دون ذكر عدم الشعور، يدل على أن ذكر عدم الشعور إنما هو لبيان الواقع فقط، واضح؟ وهذا ما يسمى عند العلماء بأنه قضية عين. نعم. ما إيه؟ نعم انتهى. كم الحين؟ ها؟ الى 2:15 الحين؟ ما نعرف. اي نعم ثلث بعد 21. اي خلاص لا لا القاضي عنده اسئله من هالاخير فيه. الله أعلم، اتهمناك إن كنا صادقين فهذا طيب، وإن كنا واهمين فسامحنا. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. ها؟ كيف؟ ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نصف. لا الصواب هو هذا. إيه؟ الثالث اللي هو الحلق الرمي والحلق والطواف. اللي عندنا ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نصف. وإن قلنا ليس بنصف حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهو الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث. صحيح، لا بد من هذا، التحلل الثاني بالثالث مع الاثنين السابقات، ما في إشكال. بحث الشرافي جيد وطيب، وأقترح أنه يصور ووزع على الطلبة. من الذي يصور لنا بالعادة؟ شيبة موجود؟ نعم؟ طيب نعطيه صح شيبة، يمكنه بالسيارة. خذ يا شراء. نفيدة البحث شيخ؟ ها؟ نتيجة البحث؟ البحث التحلل. ايه؟ نتيجة هو اختار لا بد من الاثنين. وانتم والله أنا ما زلت مشكلة عالم، لأن إلا إذا سلكنا الاحتياط في الحالين، بمعنى أن نقول لا تتحلل إلا بعد الرمي والحلق، لكن لو جامع بعد الرمي وقبل الحلق فلا نعامله بالأغلب فنقول حجك فسد، لأننا إذا قلنا إنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالحلق بعد الرمي لازم من ذلك أنه لو جامع بعد الرمي فسد نسكه. فهل يمكن أن نعمل بالقول في جانب وبالقول الثاني في جانب آخر من باب الاحتياط؟ لأن كون نسكه ونلزمه أن يأتي بحج آخر في صعوبة، والمسألة فيها اشتباه، وكوننا نقول إن الاحتياط أن لا تتحلل إلا بعد الحلق هذا واضح، لو لم يترتب على هذا المسألة الثانية التي ذكرناها

الأمر واسع الحمد لله. ياسر.